اي نعم. شيخ احسن الله اليك. نعم. رجل حج خمس حجات يا شيخ، وكل حجه ياتي في يوم عرفه وهو مفرد، ثم ياتي يوم عرفه الى مكه ويطوف طواف بنيه طواف الافاضه يا شيخ. نعم. فما حكم فعله هذا يا شيخ؟ اللهم وكانت هذا متاكد خيف العام الماضي مسجد الخيف وسالني هذا السؤال، فقلت هذا يحتاج الى فتوى ووجهت للمسؤولين ده. يقول خمس حجات حجيتها وهذا صنيع في هذا السنوات الماضيه. كل الحجات هذه غير صحيحه، كلها باطله، لأنه ترك طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به بالإجماع، وقد طاف في غير وقته، لأن وقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة،